وإلى من كماله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: ما أعطيتك خير من ذلك، أعطيتك الكوثر، وجعلت اسمك مع اسمي ينادى به في جوف السماء، وجعلت الأرض طهورا لك ولأمتك، وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأنت تمشي في الناس مغفورا لك، ولم أصنع ذلك لأحد قبلك، وجعلت قلوب أمتك مصاحفها، وخبأت لك شفاعتك ولم أخبأها لنبي غيرك. شوف اختيار ربنا ليه بقى، لو كان اختار اختيارنا لله لنبينا يبقى تشريفا لنا. فقال الله تعالى: ما أعطيتك خير من ذلك، أعطيتك الكوثر. الكوثر تكلمنا فيها مرة كلام كثير، والراجح أن الكوثر هو الخير الكثير، يشمل النبوة والرسالة والنهر اللي في الجنة وغفران الذنوب والشفاعة العظمى والمقام المحمود والنصر بالرعب وجوامع الكلم والحكمة وغير ذلك مما أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الكوثر معناه الخير الكثير، والخير الكثير يشمل كل ما قيل في تعريف الكوثر. فنسأل أن الكوثر هو نهر في الجنة، ده جزء من الخير، وليس كل ما أوتيه، ويشمل النبوة ويشمل الرسالة ويشمل القرآن ويشمل غير ذلك. فالكوثر هو الخير الكثير الذي جمعه الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: وكان فضل الله عليك عظيما. وجعلت اسمك مع اسمي ينادى به في جوف السماء، مع كل أذان ومع كل إقامة ومع كل تشهد ومع كل دخول إسلام ومع تلاوة القرآن، اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الله عز وجل ينادى به في كل وقت وفي كل حين. وجعلت الأرض طهورا لك ولأمتك، سبق التعريف هذا. وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ولم يحدث ذلك لنبي قبله، انه اعلم انه مغفور ما تقدم من ذنب مقدما، يعني لم يحدث ذلك لنبي سوى نبينا انه غفر له مقدما واعلم ذلك. لانه ممكن يبقى الانبياء مغفور لهم ما تقدم من ذنوبهم بالعصمه، اي لا يرتكبون الذنب اصلا، ولكن لم يعلموا ذلك حتى توفاهم الله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم زاد عن سائر الانبياء ان الله اعلمه ذلك وهو في حال الدنيا. وغفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأنت تمشي في الناس مغفورا لك، ولم أصنع ذلك لأحد قبلك، وجعلت قلوب أمتك مصاحفها. ودي منقبة عظيمة لحفاظ القرآن، إن جعل قلب حافظ القرآن مصحف. يبقى شوف بقى، أنت المصحف لا يمسه إلا المطهرون، فإزاي أنت بقى تيجي تأذي واحد حافظ القرآن؟ ده مصحف يمشي على الأرض، ده أنت حقك تشيله وتحافظ عليه وتحترمه، لأنه ده مصحف قلب مصحف. وهو جعلت قلوب أمتك مصاحف، يعني بقى المصحف هو قلب، يبقى بقى مطهر من الأدناس. ودي منقبة عظيمة لحفاظ القرآن، وكل واحد يجتهد يبقى حافظ القرآن عشان يخش في المنقبة دي، واللي كان حافظ وناسي يتذكر اللي كان حافظ وهكذا. أيوه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. المشكلة يبقى عاصي هو حفظ القرآن هيعصمه هيجعله معصوم، لكن مش من كمال حفاظ القرآن انه يبقوا من اهل المعاصي، ولو ظل على المعصية زمن طويل بيسحب القرآن من قلبه تدريجيا، تلاقي ينساه بالتدريج بينساه. ايوه صح، ولو وفقه وحفظ وبعدين عصى ربه يبتدي يتسرب القرآن من قلبه تدريجيا ما لم يسارع بالتوبة. واخد بالك؟ فهي المسألة كده. طبعا أهل القرآن لازم يكونوا يعني إيه، ذاكرون حين يغفل الغافلون، وباكون حين يضحك الضاحكون، وقائمون حين ينام النائمون، وصائمون حين يأكل الآكلون. يعني يبقى حالهم غير حال بقية الناس، لأن عندهم النبوة كلها مجموعة في قلبهم. فدي مسألة مش هينة، بس دول السابقين بالقيام. وجعلت قلوب أمتك مصاحفها، وخبأت لك شفاعتك، يعني ادخرتها لك، اللي هي الدعوة المستجابة ادخرتها لك، ولم أخبأها لنبي غيرك. وسائر الأنبياء قبلت دعوتين في الدنيا ولم أدخر لهم دعوة مستجابة في الآخرة. كل دي خصوصيات لنبينا. وفي حديث آخر رواه حذيفة، وهذا الحديث رواه ابن عساكر في تاريخه، وابن حذيفة وأبي حذيفة، حذيفة بن اليمان الصحابي صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو كان يعرف المنافقين من الرسول صلى الله عليه وسلم أعلمه هو الوحيد بأسماء المنافقين، توفي سنة 36 هجرية. بشرني يعني ربه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بشرني يعني ربه عز وجل أول من يدخل الجنة معي من أمتي 70,000، مع كل 1,000 70,000 ليس عليهم حساب. خد بالك 70,000 مع كل 1,000 من 70 70,000 من أتباعهم وذراريهم وأحبابهم، لأن المرء يحشر مع من أحب. فأنت لو حبيت واحد من 70,000 هتخش معاه برضه حتى لو أنت مش منهم. فالمسألة يعني رحمة كبيرة، لأن الله سبحانه وتعالى علشان يكمل سعادة المسلم في الجنة يخلي ذريته وأحبابه معاه في نفس مقام عشان يتم سعادته، لأن لا تتم سعادة المسلم إلا لما يبقى أولاده معاه وأباؤه معاه وأجداده معاه وحبايبه معاه كلهم. فربنا سبحانه وتعالى يطوي لهؤلاء الناس كل المقامات حتى يرفعهم إلى أعلى المقامات مع من أحبوهم من أجدادهم وآبائهم وذرياتهم. يبقى هنا الإيمان ينفع، النسب ينفع مع الإيمان ولكن لا ينفع مع الكفر. النسب مع الإيمان ينفع، يبقى اللي نسبه شريف سواء نسب دم يعني عصب بالولادة أو نسب روحاني كنسب التلميذ لشيخه أو طالب العلم لمعلمه، يبقى نسب علم أو صاحب المذهب لمن تمذهبه على مذهبه، كل دي أنساب برضه تنفع مع الإيمان. هذه الأنساب كلها تنفع مع الإيمان بدليل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملين من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ولكن مع الكفر النسب لا ينفع. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم أي بين الكفار يومئذ ولا يتساءلون. فلا أنساب بين الكفار مقيدة بهذا المعنى بدليل خروج المؤمنين بالآية الثانية، فالقرآن يفسر بعضه بعض. فما يجيش هنا الناس يقول لك إن النسب بالنبي مش هينفع، ده أوامثالية مش فاهمين، ويجيب لك حديث يأوله بتأويل غلط. يا فاطمة اعملي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول اعملي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يجيب هذا الحديث ويجيب آية فلا أنساب بينهم يومئذ ويقول إن النسب بالنبي مش هينفع. وهو مش فاهم ليه؟ لأن الرسول لما قال الحديث ده للسيدة فاطمة قاله لها حين دعاها للدخول في الإسلام، فإذا دخلت في الإسلام تنتفع بالنسب. وقاله للسيدة صفية عمته ولأعمام يدعوهم إلى أن يدخلوا في الإسلام ويؤمنوا برسالته ونبوته، يبقى دعاهم في الأول. فإن لم يدخلوا في الرسالة في عموم دعوته بالإجابة لا ينتفعون بالنسب، كما لم ينتفع أبي لهب بالنسب مثلا لأنه كفر بالنبي فلم ينتفع بنسبه للنبي، وانتفع صهيب الرومي بنسبه للنبي ونسب الاتباع، وسلمان الفارسي قال منا آل البيت وانتفع بنسبه للنبي نسب الاتباع. واضح؟ فيبقى حديث يا فاطمة عملي ما شئت فإني لو أنا ينكر من الله شيئا، ده الحديث ده لا يصادم حديث النبي الآخر كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسب، لأن في حديث ثاني كده. فالسنة ما بتعرفش السنة، بس الحكاية عايزة فهم. فمنين الرسول يقول يا فاطمة عملي ما شئت إني لو أنا ينكر من الله شيئا، ومنين يقول كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سبب ونسب؟ منين ينقض نفسه؟ يبقى ده لي معنى ولا لي معنى؟ أي اعملي ما شئتي، أي اعملي ما شئتي بتحصيل الإيمان، فإن لم تحصليه فلا أغني عنك من الله شيء، يبقى ده المعنى. وإن حصلت الإيمان فتنتفعي بالنسب، لأن كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سبب ونسب، سبب الجثماني ونسب الروحاني. واضح؟ علشان إيه ما نعرفش القرآن بعض ببعض؟ حكم في ناس إيه هلفيت يحبه يقولك في الحاجات دي ويتصدر. أول من يدخل الجنة معي من أمتي 70,000 مع كل 1,000 70,000، يبقى عددهم كام؟ حد يحسبالي كده. 4,970,000. لا، 1,000,000. كل 1,000 من 70,000 يدخل 70,000، يبقى 70 في 70,000، واخد بالك ازاي؟ زائد 70,000. يا أهل المحاسبة، 70 في 70,000 زائد 70,000 مش كل 1000 من 70000 هيدخل معاهم 70000، يبقى نضرب 1070 في 70000 نجمع عليهم 70000 الاصليين يطلع 4,970,000. ها أه؟ ايوه و970000 4,970,000 من 70000 في 70 يا جدع احسبوها والغلابة. معقول 49 مليون؟ يا سيدي 70000 قدامها كم صفر؟ قدامها 4 اصفار. استنى بس، ما احنا نحسب الاصفار بس، استنى 4 اصفار نحط عليها كمان صفر بتاع السبعين الثانية، يبقى 5 اصفار، ونحط قدامهم 49. صح الاول، استنى بس، استنى بالتدريج، مش 7 × 7 = 49، وحط قدامهم 5 اصفار. 8 انت مش هتضرب 70000 في 70000، كل واحد 1000، كل واحد 1000، كل 1000 مش كل واحد من 70000. انت بتحسب غلط، كل 1000 معاهم 70000. 70000 حطوا جنب 3 اصفار، فهمت ادي الحكايه؟ 70000 كل واحد معاه 70000 مليون. ها؟ لا لا لا احسبوهم بعدين، بس انت ولا 5 مليون. مش بالمليار. بعد الدرس نقعد. اهو اول من يدخل الجنة معي من امتي 70000، مع كل 1000 70000. مع كل 1000 لا، مع كل 1000 يا سيدي، ما احنا بنقول لك كده، مع كل 1000 يعني ال 70000 دول فيهم كام 1000؟ فيهم 70 صح؟ يبقى اضرب 70 في 70000، فهمتني؟ يبقى احط، يبقى قدامي 5 اصفار و49 واجمع عليهم 70000. ده انا كنت بجيب درجه نهائيه في الماثيماتيك يا ابني زمان، وانا عشان بقيت دكتور بقيت ما بعرفش اجمع. انا كنت بشرح لمدرسين الرياضه في الثانويه العامه المقرر قبل ما يشرحوه بفضل الله يعني، لكن انا خفت لما دخلت كليه الطب بجد، لان سيبنا الرياضه خالص بقى، فبقينا ايه، الواحد ما بقاش عنده حساسيه في الارقام. لكن انت هقول لك حاجه، احسبها بطريقه هتلاقيها 4,970,000. اصل انت حسبتها ان مع كل واحد من 70000 كتاب، والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اوصافهم قال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكسوون وعلى ربهم يتوكلون. قام سيدنا عكاشة بن محصن وقال له يا رسول الله ادعو الله ان اكون منهم، قال انت منهم. فوقف واحد ثاني قال له يا رسول الله وانا منهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم عشان ما يكسرش خاطره ويقول له لا انت مش منهم، قال له سبقك بها عكاشة. سبقك بها عكاشة يعني لا سبقت بيها صلى الله عليه وسلم. هم الذين لا يرقون، ما احنا شرحناها كتير قبل كده، ده انتوا هتقعدونا هنا للفجر. هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يعني من كمال توكلهم على الله كانوا لا يأخذون بالأسباب لدفع قدر الله عليهم، وده مقام عالي قوي، لأن الأخذ بالأسباب سنة وليس واجب. فهم بلغوا لدرجة التوكل أنهم كانوا لا ينظرون للأسباب، والأسباب سنة جائز أن يأخذوا بيها بل مستحبة أحيانا، هم من كثرة يقينهم على الله تركوا الأسباب، حتى لما كانوا يمرضون لا يتداوون. ليه؟ رضا بقضاء الله فيه، ولا يسعى لدفع ما به، لا يرقي ولا يسترقي ولا يطلب الرقي ولا يكتوي، يعني لا يتداوى. ليه؟ لانهم على ربهم يتوكلون، اي في كمال الرضا مع الله. زي سيدنا ابراهيم، يعني على قلب سيدنا ابراهيم النبي. اللي على قلب سيدنا ابراهيم يشوف سيدنا ابراهيم. يعني ايه سيدنا ابراهيم؟ ليه على قلب سيدنا ابراهيم؟ سيدنا رسول الله كان على قلب اقوى من سيدنا ابراهيم، لكن الرسول تداوى واخذ بالاسباب تشريعا للامه، لا لبيان ان قلبه ركن للاسباب. خد بالك، الرسول ارقى من هذا. ولكنه تداوى وكوى ولم يكتوي ورقى صلى الله عليه وسلم لبيان التشريع والجواز، واخد بالك ازاي؟ ولكن من باب الافضل ترك هذه الاشياء ان كنت تقوى عليها، ولا تقوى عليها الا بيقين يدخل في قلبك فلا تجزع. فان كنت تجزع يبقى خذ بالاسباب. يعني واحد جاله الم، الم قاتل مش مستحمل، ممكن يكفر من شده الالم، يبقى اديله مسكن عشان يموت، يموت مؤمن مش يكفر من شده الالم. فهمت ازاي؟ انما في ناس مهما كان بها من الم يقينها راسخ لا يتزعزع، يبقى دي لو ترك الاخذ بالاسباب ما يضرش. فهمت المساله؟ سيدنا ابراهيم وهو بيلقى للنار جاءه سيدنا جبريل، وده سبب من الاسباب. سيدنا جبريل مش سبب ولا غير سبب؟ ومش سبب، اي سبب، ده اقوى الاسباب، من اقوى الاسباب دي قوة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد الرسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، بدأنا في الخميس الماضي في الباب الثالث من كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين. وهذا الباب يشتمل على 12 فصلا، وبدأنا في الفصل الأول من هذا الباب وكان فيما ورد من ذكر مكانته صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل والاصطفاء ورفعة الذكر والتفضيل وسيادة ولد آدم وما خصه به في الدنيا من مزايا الرتب وبركة اسمه الطيب. ووقفنا على نصف هذا الفصل تقريبا، وعن علي رضي الله عنه الحديث المروي عن سيدنا علي هذا رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. وعن علي رضي الله عنه قال: كل نبي أعطي 7 نجباء وزراء رفقاء من أمته. كل نبي كان له 7 من خواص أتباعه سموا نجباء أو رفقاء أو وزراء من أمته. وأعطي نبيكم صلى الله عليه وسلم 14 نجيبا، أي ضعف ما أعطي سائر الأنبياء. وأعطي نبيكم صلى الله عليه وسلم 14 نجيبا، منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وعمار. وفي أسمائهم اختلاف كثير، 14 في تحديدهم اختلاف كثير بين العلماء، والراجح أنهم حمزة وجعفر وعلي والحسن والحسين وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا أبي طلحة وسيدنا حمزة وسيدنا طلحة وسيدنا حمزة والمقداد وأبو ذر وحذيفة وعمار وسلمان وفي رواية بلال، ولكن لا ليس منه. سيدنا أبو هريرة إسلامه كان متأخر، أسلم في خيبر، عام خيبر، يعني في العام الثامن من الهجرة تقريبا سيدنا أبو هريرة، فكان متأخر. يعني لا، فيها اختلاف، فيها اختلاف كبير. بعضهم ذكر 10 كاملين وبعضهم ذكر من 10 8 نجباء. وورد أحاديث في تحديد طائفة من الأولياء يسموا النجباء، أورده الإمام السيوطي في رسالة خاصة بين فيها ما ورد في الأوتاد والنجباء والبدلاء من الأولياء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أن وردت الأحاديث أن النجباء نوع من الأولياء يسكنون مصر، وأولياء الشام يسموا أبدال أو بدلاء، يعني أولياء الشام بدلاء أو أبدال، واختلفوا في تعيين عددهم، قيل 300 وقيل 40 وقيل 80، والرجح أنهم 300. والنجباء يسكنون مصر، والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث في حديث عن الإمام المهدي قال يتبعه نجباء مصر، نجباء مصر يعني أولياء أهل مصر، هيتبعوا المهدي وينصرونه. النجباء نوع من الأولياء سموا نجباء. وفي أقطاب، ودي درجة أعلى من الأولياء، والأقطاب غالبا إما يكون من الأبدال أو يكون من النجباء، وعلامة الأبدال أنهم لا يولد لهم، قالوا ذلك، وإن كان هذا غير متفق عليه. بعض العلماء قالوا ممكن يبقى فيه من الأبدال ويولد له، ولكن قالوا الإمام الشافعي ولد له وقالوا أنه كان من الأبدال مثل، ها؟ قالوا عنه علماء يعني الحقائق، قالوا أنه كان من الأبدال وولد له، لكن أغلب العلماء قالوا أن الأبدال نوع من الأولياء لا يولد له، يعني حتى إن تزوجوا لا يولد له، دي علامة ولكن ليست مستمرة. والأقطاب يتزعمهم واحد، وهو من كان على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويكون خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الباطن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له خليفة في الباطن وخليفة في الظاهر، خليفة لأمته في الباطن، في الباطن يعني خليفة للأرواح وللمقامات وللأحوال. سيدنا أبي بكر كان خليفة للأمة ظاهرا وباطنا، وكذلك سيدنا عمر وسيدنا عثمان ثم سيدنا علي، ثم بعد ذلك افترقت الخلافتين، خلافة الظاهر عن خلافة الباطن، فصارت خلافة الظاهر للسلطان وخلافة الباطن للأولياء والصالحين، وهو قطب الغوث، يسمونه قطب الغوث. كلها عند أهل السنة. أي نعم، عند أهل السنة. ولكن هذه الأشياء على أي حال ليست من العقيدة، يعني من أنكرها لا يضر، ومن صدقها لا يضر، ما تفرقش كتير. لكن ساعات تسمع كده بعض الكتب يقول لك كان قطب غوث، أو كان من الأقطاب، أو يقول لك قطب الأقطاب، هكذا تقرأها في بعض الكتب. نعم. الأبدال، الأبدال سموا أبدال، إنه إذا مات واحد من الأبدال ترقى واحد من النجباء صار من الأبدال، وإذا مات واحد من الأقطاب ترقى واحد من الأبدال فصار قطب. فعدد الأقطاب قالوا 4، فإذا مات قطب الغوث وهو الزعيم الروحي كما يقولون، اللي هو على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ترقى واحد من الأقطاب 4 ويسموه قطب غوث، تأثيمة كده. فهي المسألة كلها ترقيات، صدقتها انت حر، ما صدقتهاش انت حر. والإمام السيوطي له رسالة فيها وذكر فيها أخبار كثيرة وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخلو من ضعف، ولكن العلماء أجازوا رواية الضعيف مثل هذه الأشياء لأنها لا تضر وليست من العقائد. لكن الخلاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له خليفة في أمته ظاهرا وهو السلطان، وباطنا وهو قطب الغوث، اللي هو برضه خليفة المسلمين عن رسول الله، ولكنه خليفة روحاني من ناحية الروحانية، موجود في كل عصر، مش شرط تعرف مين اللي تعرفه. أه؟ مين؟ مش شرط أنا كمان أعرف، ما يعرفوش إلا الأقطاب 4 ويعرفوا منهم وما يقولوش عليه الحد. واضح؟ أسرار بين الله وبين عباده، وانت لازم تعرف كل الأسرار، انت تعيش وخلاص كده مسلم أمرك لله وخلاص. لكن على أي حال مش شرط انك انت تعرف. يعني قالوا مثلا ان الجنيد كان هو قطب الغوث في عصره، وعبد القادر الجيلاني كان قطب الغوث في عصره، والامام ابي الحسن الشاذلي كان قطب الغوث في عصره، والشيخ ابراهيم الدسوقي كان قطب غوث عصره، واخد بالك؟ وهكذا بتختلف، لكن عصرنا احنا ما نعرف. نعم نعم نعم. واخفى اولياءه في امتي لتحترم الامه. ما هذا الموضوع احنا ايه ناقشناه كثيرا، لكن هو عايز يحدد ما نعرفوش. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعرف اياه. وممكن يكون هذا الانسان ما يكونش ازهري ولا عالم دين، يكون عنده طاقه روحانيه قويه كبيره مع علم لدني من الله سبحانه وتعالى واتباع من الله، لان الله سبحانه وتعالى يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. يبقى فيه اجتباء وفيه ايه؟ وفيه هدايه. اجتباء يعني اصطفاء، ربك يصطفي من يشاء من خلقه. زي الشيخ ابراهيم الدسوقي قال انه اعطي الولايه وهو ابن 3 سنين، هو بيقول كده، اعطيت الولايه وانا ابن 3 سنين، يعني كان بيحبي مع العيال كده وربنا سبحانه وتعالى اداله الولايه. احنا من؟ لا لسه صلى ولا ركع ولا صام ولا ذكر ولا عمل حاجه ولا حفظ قران، لكنها اجتباء من الله، يجتبي من يشاء سبحانه وتعالى. زي ما سيدنا يحيى النبي قال ان هو اعطي النبوه وهو في بطن امه، اعطي النبوه وهو في بطن امه، نبئ وهو في بطن امه لسه جنين. احنا من؟ دي بتاع ربك سبحانه وتعالى. المهم اننا نعرف ان الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب. يبقى عباد الله الصالحين نوعين، مجتبين ومهتدين. المجتبى الله سبحانه وتعالى يصطفيه ويعلمه ما يشاء بغير سعي منه، يفتح عليه بغير سعي منه. أقوام اختصهم الله لمحبته، وأقوام اختصهم الله لخدمته. يبقى أهل الهداية دول في خدمة الله عز وجل، في الذكر والطاعة والعبادة وقضاء حوائج المسلمين والجهاد وطلب العلم والفقه والصناعات والمهن المختلفة وهكذا. دول إيه؟ أهل الهداية. وأهل الاجتباء دول ما اللي هم بيسموهم بعض الطوائف المجاذيب، يقول لك مجذوب. مجذوب يعني جذب، يعني جذب بغير سعي، جذبه الله إليه بغير سعي. والمجذوب ده ممكن يتجذب جذبة مع بقاء عقله وكمال حاله، ويبقى ده سالك مجذوب. وفي واحد ثاني يتجذب جذبة ويزول عقله فيمشي مجنون في الشوارع. احنا من؟ ما يتحملش ما فتح عليه، يعني يرى أشياء من الحقائق عقله لا يتحملها فيرفع عنه التكليف يمشي مجنون. تصور انت كده قاعد في اوضه ضلمه بالليل بعد ما صليت كام ركعه لله وذكرت الله، فكشف لك فشفت اهل النار في النار بيتعذبوا واهل الجنه في الجنه بيتنعموا. هتتحمل؟ عقلك يتحملها؟ ان عقلك تحملها خلاص خير وبركه، ما يجراش حاجه. زي سيدنا حارثه، سيدنا حارثه الصحابي كشف له وعقله تحمل. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له كيف اصبحت يا حارثه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عرف الكشف اللي حصل له من قبل ما يساله، عرف الكشف اللي حصل له من قبل ما يساله. فما قابله تاني يوم قال له ايه؟ قال له كيف اصبحت يا حارثه؟ كانت الكشف ده حصل له في الليله دي، فجاء بعد صلاه الفجر نقى بدون الصحابه، من دون الصحابه، وقال له كيف اصبحت يا حارثه؟ قال اصبحت مؤمنا حق. قال انظر حقيقه لكل قول حقيقه، فانظر الى حقيقه ايمانك يا حارثه. قال اصبحت ارى اهل النار يتعذبون فيها واهل الجنه يتنعمون فيها، واصبحت ارى عرش الله بارزا. وتحملها هو، فضل ماشي مع الصحابه وشايف الحاجات دي، وهو يحضر الصلوات ويجاهد مع سيدنا رسول الله في كمال عقله. وفي ناس يتكشف ليها كشف ولو بسيط ما يتحملوش عقله، ويمشي كده في الشوارع يمكن في البرد وهو لابس لبس خفيف، او يمكن عريان، وفي الحر وهو لابس لبس تقيل ومش حران، مش دريان بنفسه، والناس يقولوا عليه ده انجذب. ففي ناس من في ناس اسمهم اهل جذب. لكن الكمال ان يجتمع بين الجذب والسلوك، الكمال ان يجمع الانسان بين الجذب والسلوك حتى يقتدى به. لا يقتدى بالمجذوب ولكن لا ينكر فضله. يعني ممكن تقابل واحد مكذوب كده ما يسواش نكلت قدام الناس لكنه مجاب الدعوة، مجاب الدعوة، فممكن انت تقول له ادعي لي تستفيد بيه بقى. ممكن تسمع منه كلمة فيها حق، كلمة فيها حق وفيها حكمة في وسط الكلام الهلضمة اللي قاعد يقوله طول النهار، قاعد يقول لك لخبطة طول النهار، لكن في وسط الكلام كده تلقط منه حكمة. ايوه، ما هو رافع عنه التكليف يا سيدي، اتبع غير مكلف. ما هو احنا قلنا التكليف، التكليف مناطه العقل والتمييز، واخد بالك، العقل والتمييز والبلوغ، وبلوغ الدعوة، او بلاش البلوغ، التمييز يكفي، التمييز يكفي على الراجل، وان كان فيها خلاف هل البلوغ هو الحد ولا التمييز هو الحد، فيها خلاف. لو قلنا حتى الحد التمييز، فالتمييز يزول يبقى زال التكليف، والتمييز يزول بزوال العقل، واخد بالك، فيبقى غير مكلف. وكونه غير مكلف يبقى هو غير آثم انه ما يصليش، لا يأثم شرعا انه لا يصلي، ولا يأثم شرعا انه يمشي في الشارع كده يخطف حته فجله من عند الراجل بتاع الفجل اما يجوع وياكل، وتقولش عليه حرامي، ما تقولش عليه حرامي لانه اصلا غير مكلف. هو يوم ما بيجوع بيروح خاطف له نص رغيف ياكله وخلاص ويشبع على كده، لكن ما بيشحتش، واخد بالك ازاي، هو عايش كده. وممكن اي حاجة بقى غير مكلف وربنا سايبه آية كده، المهم ان الله سبحانه وتعالى له اسرار في عباده. الخلاصة انك انت ما تفتكرش نفسك انك انت احسن واحد، لا، ممكن الماشي الاهبل اللي ماشي في الشارع ده افضل منك عند الله. فانت لا تستهين بخلق الله على الاطلاق، ولا تظن في نفسك الخصوصية، الخلاصة كده، انما تمشي محترم كده، تمشي محترم في الدنيا، متواضع لخلق الله، متواضع لله، مشغول بعيوب نفسك، وتنفذ تعاليم الله عز وجل بقدر طاقتك، وما تتمناش ما اخفاه الله عنك، لا تتمنى ما اخفاه الله عنك، لان ممكن الاشياء اللي اخفاها الله عنك اذا اظهرها لك لا تتحمل، فتبقى انت اذيت نفسك. هو ربنا سايبك كده، الناس تنتفع بيك وانت تنتفع بنفسك، الناس تنتفع بيك اذا كان لك اولاد تربيهم وتشوف مصالحهم، واذا كنت من اهل المهن الناس تستفيد بمهنتك وبصنعتك، واخد بالك، فان ربك سايبك، لكن لو كشف لك الامور لا انت هتنتفع بنفسك ولا الناس هتنتفع بيك، فانت ما تتمناش ان تكشف لك الغيوب، الخلاصه كده. ايوه، اذا كان مميز، اذا كان مميز يعني مميز يعني عاقل، عارف الوقت ايه والبكره ايه والتاريخ ايه، عاقل، بني ادم عاقل، وادعى يبقى وانتج، لان التكليف لا يرفع طول ما الانسان عنده عقل مميز حتى ياتيه الموت، واضح، يبقى لا وانتج، مالناش دعوه بيه، زنديق، فاسق، اي حاجه. ما هو في وسط الاولياء وفي وسط المجاذيب اندس منهم من ليس منه، زي ما الصحابه اندس فيهم المنافقين، وكانوا الصحابه، فمن المنافقين كانوا الصحابه، واختلطوا بيهم لدرجة ان الصحابة نفسهم ما كانوش يعرفوا بعضهم من المنافقين. طبيعة الله سبحانه وتعالى في خلقه انه يخلط الامور حتى تصير الاشياء سرا بين الله وعباده، طبيعة دي سنة الله في الكون، ما يجعلش الامور واضحة حتى تصير الامور، لانه ستار سبحانه وتعالى، حتى تصير الامور سرا بين الله وعباده، ما حدش يتألى على الله يقول فلان ده هالك وانا مش عارف ايه وده ايه وده ايه ويقعد، ابدا محدش يقدر يقول، فدي تسيبها على الله. فالمهم ان النجباء دي انواع من الاولياء بيسكنوا ايه، مصر، او اولياء مصر اسمهم نجباء. الخلاص، عايز تسمع الكلام ده اسمعه، وعايز ما تصدقوش انت حر، ما يجراش حاجه، يعني مش مشكل، لا ينبني عليه امر هام، هذا الامر مش خلاف في العقائد ولا خلاف في الاصول، والله صدقته صدقته، ما صدقتوش ما يضرش، عديه. المهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دونا عن بقية الانبياء، ربنا سبحانه وتعالى اعطى له 14 نجيبا رفيقا من رفقائه صلى الله عليه وسلم، وقيل هم حمزة وجعفر وعلي والحسن والحسين وسيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وابو ذر الغفاري وحذيفة بن اليمان والمقداد وسلمان الفارسي وفي رواية قالوا وبلال الحبشي، كل دول من الأربعة عشر نجيبا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وهذا حديث مشهور رواه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صبيحة فتح مكة 19 رمضان يوم فتح مكة سنة 8 هجرية، إن الله قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. ودي خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحل الله سبحانه وتعالى حرمه وهي مكة لأحد من خلقه إلا لرسول الله ولعصبة المؤمنين معه ساعة من نهار يوم الفتح، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. وعن العرباض بن سارية، والعرباض بمعنى القول، وهو اسم صحابي جليل سكن حمص وكان من أهل الصفة، وتوفي سنة 75 هجرية في حمص وله قبر يزار هناك. وعن العرباض بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله وخاتم النبيين، يعني آخرهم وزينتهم، الخاتم والخاتم بفتح التاء وبكسرها، معنى الآخر بعثا، وأفضلهم الزينة، لأن خاتم الشيء يعني زينته، فهو آخرهم ومن به كمالهم. إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. ونبوة سيدنا محمد لم تكن عند الأربعين، ولكن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل خلق الخلق، قبل آدم وقبل الخلق، لأنه قال صلى الله عليه وسلم كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعد، وقال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله أول ما خلق، خلق روح نبينا وأنعم عليه بالنبوة، ثم بعد ذلك خلق الخلق. يبقى أول روح خلقت كانت روح نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الخلق الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعد، ده حديث ودليل عقلي. الدليل العقلي منشأه واستدلاله من القرآن، الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فخلاصة مراد الله من خلقه أن يعرفوه، يعبدون هنا أي يعرفون كما فسر سيدنا عبد الله بن عباس. فخلاصة ما يريده الله من الخلق أن يعرفوه، ومن أعرف الخلق يبقى رسول الله خلاصة الخلق، أو هو مركز مدار الخلق، لأن إن قلنا أن مركز مدار الخلق هي معرفة الله، فمن أعرف الخلق بالله رسول الله، يبقى هو مركز مدار الخلق. وعلشان كده سيدنا إبراهيم الدستوقي يقول إيه، اللهم صل وسلم على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال اللي هي دي، وقطب فلك الجمال صلى الله عليه وسلم، لأنه ده الأصل، الخلاصة، خلاصة الخلق معرفة الله، ومن أعرف الخلق بالله رسول الله، يبقى خلاصة خلق الله هو رسول الله، أو هدف من الخلق رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اختصر الله فيه الخلق اختصارا، فإذا اختصرنا الخلق كلهم في روح واحدة لكانت روح نبينا. يبقى ده دليل عقلي منشأه من القرآن، ويؤيد قول النبي في الحديث الصحيح كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعثا، لأن لو قلنا إنه كان نبيا وآدم منجلل في طينته، أنه كان في عالم الأرواح نبيا أو كان في علم الله نبيا قبل سيدنا آدم، يبقى ما فيش خصوصية. طب ما كل الأنبياء أنبياء في علم الله، يبقى مفيش خصوصية هنا لسيدنا رسول الله، لكن ده سيدنا رسول الله قال ان من خصوصياته ان هو كان نبيا وآدم منجدل في صنته، يبقى نبوة النبي ما نعللهاش هنا انها في علم الله، لان لو قلنا انها في علم الله طب ما نبوة جميع الانبياء كانوا في علم الله في آن واحد، لان علم الله غير مرتبط بزمان، علم كشفي غير مرتبط بزمان، فلو كانت المسألة مسألة نبوة في علم الله يبقى ما فيش خصوصية لسيدنا رسول الله، ولكن الحديث جاء ورد لبيان الخصوصية انه هو مخصوص بهذا، يبقى كان نبيا ليس في علم الله ولكن في عالم الارواح، اي كانت روحه نبية قبل سائر الارواح، ويؤيدها حديث كنت اول الناس خلقا اي خلقا روحا واخرهم بعثا في الدنيا ظهورا. واضح؟ ما يضرش. يعني ايه المستبعد؟ هل ده ينبني عليه مستحيل عقلي؟ لا ينبني عليه مستحيل عقلي هذا الكلام. وهل ينبني عليه خطأ عقائدي؟ لا ينبني عليه خطأ في العقيدة. هل يخالف ما هو أصح منه في القرآن أو السنة؟ لا يخالف، بل يؤيد ما هو الصحيح من السنة. يبقى ليه نروح لغيره إذا كان المسألة كده؟ واضح؟ لكن اللي بيروحوا لغير كده هم مش عارفين مقام النبي، متصورين ان مقام النبي ده مقام بسيط او مقام عادي، يقول لك بشر، فيستكثر على سيدنا رسول الله انك تقول عليه كده. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ اليهود هم اللي حسدوا سيدنا رسول الله وربنا سبحانه وتعالى عاب عليه. ام يحسدون الناس؟ والناس هنا في الايه دي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا سمى الناس، سمى الخلق كله. واضح؟ يبقى اذا اختصرنا الخلق كلهم في واحد لكانت الذات المحمدية. واضح؟ ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما. والناس هنا هم سيدنا رسول الله، ونزلت الاية لان اليهود كفروا بسيدنا رسول الله، علشان ليه جاء من نسل اسماعيل وما جاش من نسل ايه؟ اسحاق. لو كان جاء من نسل اسحاق كنا امن النبي، لكن ده جاء من نسل ايه؟ اسماعيل. فربنا سبحانه وتعالى عاب عليهم، يقول ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما. وهو من ال ابراهيم، فقلقانين ليه؟ الفضل ما زال في ال ابراهيم. نعم. نعم نعم. دي في سر، في سر. وهو وان ادم لمنجدل في طينته، اني عبد الله وخاتم النبيين، وان ادم لمنجدل في طينته. وعشان كده ورد حديث وان كان ضعيف الاسناد ولكنه صحيح المعنى، وهو لولاك لولاك ما خلقت الافلاك، لولاك لولاك ما خلقت الافلاك، صحيح معنى، وان كان من حيث الاسناد ضعيف وواهي لكنه من حيث المعنى صحيح. برضو ده حديث ضعيف. وعدت لمنجدل في طينته، اي مطروح في طينته. وعدت ابي ابراهيم وانا، يعني الرسول بيعرف نفسه، اني عبد الله وخاتم النبيين، وادم لمنجدل في طينته. وعدة أبي إبراهيم، وفي نسخة دعوة أبي إبراهيم. عدة يعني إيه؟ موعود سيدنا إيه؟ إبراهيم أبوه، لما وعد عندما رفع القواعد من البيت أن يرسل الله سبحانه وتعالى في أهل هذه البقعة رسولا منهم، فكان وعد سيدنا إبراهيم. عدة أبي إبراهيم، وبشارة عيسى بن مريم، وهو سيدنا رسول الله بشارة سيدنا عيسى بن مريم. والبشارة، البشارة هي الخبر الصدق المفرح، يسموه بشارة، يكون خبر صادق، ويكون الخبر الصادق ده يكون مفرح، فينبني على الفرح ان البشرة تنور، بشرة الانسان وشه ينور لما يفرح، فسمي بشارة لتأثيره في البشرة. يبقى خبر المفرح يأثر في بشرة الانسان. وان كان لا، الغالب احنا بنتكلم على الغالب، لو جت على سبيل المخالفه بتبقى على سبيل التهكم، وبشر الذين كفروا بعذاب اليم، دي على سبيل التهكم، ولكن المعنى الحقيقي البشارة والخبر المفرح الصادق، وسميت بشارة من تأثيره في بشرة من سمعه، ولابد أن يكون هذا الخبر كان مجهولا قبل ذلك، لابد أن يكون، وإلا ما يبقاش بشارة، لأنه لو كان معلوم قبل كده يبقى اسمه إخبار، ما يبقاش بشارة يبقى اسمه إخبار. يبقى بشارة سيدنا عيسى بن مريم ايه، وليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال بشارة، واحنا قلنا البشارة يشترط فيها ألا تكون معلومة، ورسول لا معلوم في كل الأمم السابقة، لأنه كان خفي على بني إسرائيل بسبب طول عهدهم وتبديلهم خبر بعثة النبي، فجاء سيدنا عيسى جدد هذا الخبر ببشارة جديدة لأقوام قد نسوه أو تناسوه، وجاءت أجيال لا تعرف بعثة النبي أو متى تكون أو ما هي صفاته، فجاءت بشارة سيدنا عيسى بن مريم تؤيد ذلك. والإنجيل معنى البشارة أصلا، الإنجيل كلمة الإنجيل باللغة العبرانية معناها البشارة، أو القبطية القديمة معناها البشارة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذا الحديث رواه أحمد والبيهقي والحاكم بهذه الرواية، وزاد الحاكم في المستدرك: ورؤيا أمي التي رأت حين ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج من فرجها نور أضاء له قصور الشام. لأن أم سيدنا محمد سيدة أمينة بنت وهب لما حملت بالنبي صلى الله عليه وسلم رأت رؤيا منامية أنها يخرج منها نور تضيء له قصور بصرة في الشام، فلما ولدته رأتها يقظة. يبقى رأت الأول رؤيا منامية حين الحمل به، ثم رأتها رؤيا حقيقية حين وضعته. وعن ابن عباس قال: إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء، إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء، أي من الملائكة المقربين، أي على خواص الملائكة، وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وفضله على سائر الأنبياء. قالوا: فما فضله على أهل السماء؟ قالوا سيدنا عبد الله بن عباس لما قال لهم كده، قالوا: طب ما هو دليل فضله على ايه اهل السماء؟ انت جبت المعلومة دي منين؟ قال: ان الله تعالى قال لأهل السماء: ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. فنزلت نذارة اهل السماء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان نذيرا لأهل السماء، ولابد أن يكون نذير أهل السماء أفضل من أهل السماء، فهو رسول إلى الملائكة، رسول تشريف، أرسل إلى الملائكة رسول تشريف، فيبقى أفضل من الملائكة. والإمام تقي الدين السبكي ألف رسالة فيها، وقال يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الملائكة، فاكر اسمه إيه؟ الأرائك، في أن رسول الله أرسل إلى الملائكة، إلى الملائكة رسالة، ووضح فيها أدلة بعثه إلى الملائكة، وقال أن إرساله إلى الملائكة كان إرسال تشريف لا إرسال تكليف. نعم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين، يبقى ده دليل تفضيله على أهل السماء. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. يبقى أنذر على لسانه الملائكة وأخبره أنه مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يبقى مقامه على الملائكة أعلى ولا مش أعلى؟ أعلى، لأن الملائكة جاءهم النذير على لسانه، وجاء لسيدنا رسول الله البشارة من الله أنه مغفورا له مقدما ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ وما دليل فضله على سائر الأنبياء؟ قال إن الله تعالى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يبقى ده في سائر الأنبياء. وجاء لرسول الله وقال له وقال لمحمد وما أرسلناك إلا كافة للناس، مش لقومه بقى، كافة للناس. يبقى كل نبي أرسل لقومه خاصة، ورسول الله إلى الناس عامة إلى يوم القيامة. يبقى ده دليل أفضليته على سائر الأنبياء من القرآن، وإن كان أدلتها كثيرة أخرى. وعن خالد بن معدان ابن معدان، هذا خالد بن معدان هذا حمص من كبار التابعين، أدرك 70 من الصحابة ومات سنة 104 هجرية. سيدنا خالد بن معدان، أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، أخبرنا عن نفسك. وقد روي نحوه عن أبي ذر، وروي نحو هذا الكلام اللي لسه هنقوله عن أبي ذر، رواه الدارمي. وشداد بن أوس وهو ابن أخو سيدنا حسان بن ثابت بن حرام شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو نعيم. وأنس بن مالك رواه أيضا أبو نعيم رضي الله عنهم، فقال نعم أنا دعوة أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم، يعني قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، سورة البقرة. وبشر بي عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، سورة الصف. ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور بصرى، وبصرى مدينة في أرض الشام، وفي مدينة بنفس الاسم في أرض العراق، ولكن المقصود هنا هي مدينة أرض الشام، وهي أدنى مدينة من مدن الشام لجزيرة العرب. يعني أول مدينة يقابلها أهل جزيرة العرب وهم متجهين شمالا إلى الشام هي مدينة بصرى. واسترضعت في بني سعد بن بكر، واسترضعت يعني رضع صلى الله عليه وسلم في بني سعد بن بكر، أرضعته السيدة حليمة السعدية. فبين أنا مع أخ لي، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن له أخ من النسب، فالمقصود هنا أخ لي من الرضاعة. فبين أنا مع أخ لي أي من الرضاع خلف بيوتنا، خلف بيوت حليمة السعدية وقومها، نرعى بهما لنا. بهما جمع بهمة، اللي هي بهيمة يعني باللغة بتاعتنا. بهما يعني نرعى بهما، وهي شاه صغيرة، الشياه الصغيرة، كانوا أطفال، فالشياه الصغيرة يدوها للأطفال يرعوا بها على قدهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان خارج هو وأخوه من الرضاع يرعى بإيه؟ بالشياه الصغيرة، علشان ما يبعدوهاش قوي ويعرفوا إيه يرعوه. نرعى بهما لنا إذ جاءني رجلان عليهما ثياب بيض، هما سيدنا جبريل وسيدنا إسرافيل. وفي حديث آخر ثلاثة رجال، قالوا إنه كان معاهم ميكائيل. في الرواية اللي هي ثلاثة قالوا إن هي إيه، يبقى كان معاهم ميكائيل. والرواية الاثنين قالوا إن هي سيدنا جبريل وإسرافيل. وجمعا بين الروايات إن هما جاءوا من اثنين الأول، ثم لما بدأوا في شق صدره الشريف جاء الثالث يساعده، علشان نجمع بين الروايات. إذ جاءني رجلان عليهما ثياب بيض، وفي حديث آخر ثلاثة رجال بطس من ذهب. بطس يعني بتشت، احنا بنقول على تشت، خلينا السين شين تمشي أصلا. ها؟ يعني بطس، بطس يعني بطشت باللغة بتاعتنا، بطس من ذهب يعني ايه، بإناء كبير من ذهب. وقالوا طب ما هو لا يجوز استخدام أنية الذهب، ازاي يعملوا الشغلة دي؟ اعترض معترض، فقالوا ان ده اما كان قبل التحريم لانه كان قبل البعثة وقبل التكليف، او ان هذا مرتبط بذهب الدنيا فهو حرام، اما ذهب الجنة فهو حلال. وأن هذا الذي جاء به جاء به الملائكة، والملائكة ليسوا في دار تكليف فهم غير مكلفين. وعلى أي حال كلمة الذهب لذهاب همه وغمه، لأن استحمل معنى ذهاب الهم والغم عنه صلى الله عليه وسلم، بطس من ذهب مملوءة ثلجا، بطس من ذهب مملوءة ثلجا، ثلجا اللي هو الماء المتجمد وهو نوع من الماء الطهور، وقالوا ان الماء ده ماء من الكوثر، وفي بعض الروايات قالوا انه من زمزم، والراجح انه هو لما شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم شق عدة مرات، مرة وهو عند بني حليمة السعدية وهو صبي، ثم مرة قبل البعثة، ثم مرة بعد ذلك قبل الإسراء والمعراج، يبقى 3 مرات. وفي علماء قالوا ان هي 2 بس، لكن ما يدورش، هي ايه الاغلب ان هي 3 مرات. فاخذاني فشق بطني، قال في غير هذا الحديث من نحري الى مراق بطني، الى مراق بطني يعني من نحري اللي هو الحتة اللي هي ايه اسفل الرقبة، تلاقيها ايه بداية عظمة النحر، بداية عظمة النحر دي اسمها النحر، الحفرة دي دي اسمها من نحري، الى مراق بطني لما تمشي كده خط تلاقي فيه عظمة، اول ما العظمة تنتهي تلاقي فيه حتة رقيقة دخلت في اللحم، هي دي الى مراق بطني، الى ما رق من بطني يعني. فايه قسموا كده العظمة دي لحد ايه ما رق من بطن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم استخرج منه قلبي، والرسول صلى الله عليه وسلم بيبص معجز مستحيل، دي مستحيلة بمفهوم ايه بمفهوم البشر، لكن عند الله ممكن، لكن بمفهومنا احنا كبشر مستحيل، مستحيل من ناحية امكان البشر، ولكنها ممكن من ناحية العقل، وعند الله اذا كانت قدرة الله فقدرة الله مرتبطة بكل ممكن، الله سبحانه وتعالى قادر على كل ممكن سبحانه وتعالى. ثم استخرج منه قلبي، الوقت عمليات القلب المفتوح بتتم بتجهيزات كبيرة، شغلانة لازم الاول يحولوا دم المريض في مكنة كده جنب العيان، الاول يحط الاول توصيلات في شريان الفخ ويروح مطلع الدم من شريان الفخ، وبعدين يروح واخد توصيلة تانية من الوريد الاساسي علشان الدم الراجع، وبعدين يروح موصل دول الاثنين على مكنة عشان يحصل اكسده تبقى مكان الايه الرئتين، لان الرئتين بتعمل اكسده وتطلع بقى ثاني اكسيد الكربون وتدي اكسجين، وبعدين تمر بعد كده في كويلز كده يعني ايه يعني انابيب مدوره اولا علشان تحافظ على درجه الحراره بطريقه معينه، وتدفع دفعه مكان القلب عشان تخش ثاني وتستمر الدور، اول ما يعملوا كده يقول لك تمام اوكي، يبتدي يروح فاتح لك دي بالمنشار ويشتغل، ولغى القلب خالص بقى فاضي ما فيهوش ريحه الدم، يفتح الجراح يفتح القلب ويقعد يشتغل فيه ويخيط ويلضم الابره والفتله ويعمل الشغل اللي هو عايزه، واخد بقى بعد ما يخلص خالص ويروح قافل، يبتدي ايه يعمل صدمه كهربائيه كده للقلب لعضله القلب عشان ترجع تنبض تاني بالطريقه المعتاده، اول ما يلاقيه ابتدى ينبض بالطريقه المعتاده مش بطريقه ملخبطه يروح قافل المكنه دي ومحول عشان يملى تاني ويرجع، شغلانه طويله، وفي بعض العيانين ما بيرجعش. والله. وعشان كده يقول لك مات اثناء العمليه الله يرحمه. فدي مشكله، في احتمالات بتحصل ان العيان بعد العمليه والدكاتره اشتغلوا فيه 10 ساعات شغل، في الاخر يحاولوا يزقوا في القلب انه يشتغل مش عايز يشتغل. اتالي الراجل طلع يتحاسب وهم شغالين من الصبح وهو بيسأل. ربنا ينجينا، لكن شفت انت شغل سبحانه وتعالى شغل الملائكة بإذن الله بقى، لا عايز أوضة معقمة ولا فيه ألم ولا فيه غياب وعي، يعني هو سيدنا رسول الله ما غابش وعي، ده شايف كل حاجة، ولا في قطرة دم نزلت على الأرض، حاجة غريبة معجزة كبيرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تسمع أنها حدثت لنبي سواه صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما قالوا له حدثنا عن نفسك ابتدى يكلمهم على الحاجات اللي ايه اللي ما حصلتش الا ليه هو. وكان ربك قادر ان يشرح صدر النبي بغير ان يرسل الملك، لكن ربك ارسل الملائكه ليبين كمال عنايته به للناس، لانه لو كان فعل ذلك باطنا دون ظهور ذلك ما كناش عرفنا مقام هذا النبي. لكن ربنا اراد يبين لنا مقامه فعملها عملي قدامنا علشان تشوفوا مقامه، لكن كان ممكن يعملها بكن فيكون من غير اي حاجه، زي ما ايه ما الناس اهل الموقف يوم القيامه يروحوا لسيدنا ادم، وبعدين سيدنا ادم يروح لسيدنا نوح، وبعدين سيدنا نوح يروح لسيدنا ابراهيم، ويمشي ورا الانبياء نبي نبي لحد ما يروح لسيدنا رسول يقول انا لها انا لها. طب ما كان ممكن يروح لسيدنا رسول الله على طول، لو كانوا راحوا له على طول وقال انا لها انا لها كانوا يقولوا ايه في نفسهم، لو كنا رحنا لادم كان قام بيها، لو كنا رحنا لابراهيم كان برضو قام بيها. لكن ربك اراد يبين لاهل الموقف مقام النبي فالهمهم ان يروحوا لسيدنا ادم الاول، عشان وبعد سيدنا ادم سيدنا ادم ما يقول لهمش روحوا لمحمد روحوا لنوح، سيدنا نوح لهم روحوا لابراهيم، مع ان كل واحد فيهم عارف ده مقام مين، لكنهم ارادوا ان يظهروا مقامه امام سائر الخلق يوم القيامه. فدي كلها يعني بيان العنايه بايه برسول الله صلى الله عليه وسلم، من كمال العنايه وانه يظهر لك فضله عليه. فاستخرج ثم استخرج منه اي من صدري قلبي فشقاه، شقوه فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها رموه، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه أنقياه مما سوى الله أنقياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بأطوار من عالم الأرواح إلى عالم الذر إلى عالم الأصلاب والأرحام من لدن سيدنا آدم إلى أن جاء، اختلطت به بعض الأشياء التي قد تشغله عن ربه فنقاه الله منها نقاء بأيدي الملائكة، وقادر أن ينقيه منها بغير فعل الملائكة، ولكن لكمال بيان العناية وأنه منذ صباه ليس كسائر الصبيان، وفي شبابه ليس كسائر الشباب، وفي رجولته ليس كسائر الرجال. فاللي يجي في الآخر يقول لك بشر عادي يبقى في قلبه مرض، في قلبه مرض تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ومحروم من خير كثير. نحن لا ننكر البشرية، ولكن نحن نهيم في الخصوصية، فكلما همنا في الخصوصية نسينا البشرية. فهو بشر لا كالبشر، كما أن الذهب حجر لا كالحجر صلى الله عليه وسلم. نعم حديث ايه شق الصدر اللي هم عملوه بعقلهم، اللي هم قعدوا ينظروا للحديث بعقلهم، لكن علماء الحديث اللي نظروا للحديث من حيث ثبوته من حيث الرجال والاسانيد وجدوا ان الحديث صحيح. مش شرط هو لكل الصحيح لازم يجي في البخاري، مش شرط. الامام البخاري بيقول صنفت هذا الكتاب من 100,000 حديث صحيح، وحديث وصحيح البخاري فيه 7,000 حديث، لما تشيل المكرر يطلع 7,000 حديث بغير مكرر، وهو بيقول انه كتب ال 7,000 حديث دي من 100,000 حديث صحيح. يبقى ليس كل ما في البخاري هو الصحيح وما عدا البخاري ليس الصحيح، خد بالك. وايه المشكل بقى العلقه السوداء اللي قالوا فيها هذا حظ الشيطان؟ دي بقت مشكل في اذهان العلماء. هل الشيطان حظ في قلب النبي من الغوايه كسائر الخلق ولا ليس له حظ؟ بعض العلماء قال ذلك زي تقي الدين السبكي، قال انه بحكم بشريته ليكمل بشريا لابد ان تكون فيه مدخل للشيطان حتى يكون بشرا سويا، والا لا يكون بشرا كاملا، يكون بشرا ناقصا، ومحال أن يكون النبي بشرا ناقص، بل هو بشرا كاملا، ومن كمال البشرية أن يكون للشيطان مثل. واضح؟ ده كلام التقي السفلي. فجاء الله سبحانه وتعالى بعدما كمل بشريته، قطع حظ الشيطان وأمل الشيطان من أن ينال من قلب حبيبه. ده كلام التقي السفلي، تقي الدين السفلي، وصار على نهجه كثير من العلماء. ولكن الذي أستريح له ما ذهب إليه علماء آخرون، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أصلا للشيطان مدخل في قلب النبي، أصلا مدخل غواية من الأصل، ولكن حظ الشيطان هنا هو حظ الشيطان من رحمة النبي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، إنما أنا رحمة مهداة، قال ذلك، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة للعالمين والشيطان من العالمين. ولما كان الشيطان مستثنى من رحمة العالمين، فكان للشيطان حظ في قلب النبي من رحمته، فجاء الملكان فاستخرج من قلب النبي حظ الشيطان من رحمة النبي، حتى يكون النبي على ما كان عليه الله سبحانه وتعالى في القدم، أنه طرد الشيطان من رحمته. ولكن لما صاغ النبي من الرحمة وكان رحمة للعالمين، دخل الشيطان مع العالمين في رحمة النبي، فاستخرج الله سبحانه وتعالى حظ الشيطان من رحمة النبي بفعل الملكين، حتى ييأس الشيطان من رحمة النبي كما يأس من رحمة رب العالمين. واضح؟ وده التأويل اللي نرتديه، والله أعلم. قال في حديث آخر: ثم تناول أحدهما شيئا فإذا بخاتم في يده. واحد من الملكين تناول شيئا فبص عليه اللي في إيده ده، وجد في إيده خاتم من نور، خاتم من نور، يحار الناظر دونه، يعني يكاد البصر يزيغ من شدة ضيائه، فختم به قلبي فامتلأ إيمانا وحكمة صلى الله عليه وسلم. قلب النبي ده سر كبير، قلب النبي سر، حتى أنه قال: تنام عيني ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم. ولما سحر صلى الله عليه وسلم وهو نائم، جاءه سيدنا جبريل عند رأسه وسيدنا إسرافيل عند قدمه، وقال له: ما بال الرجل؟ قال: نائم. قال له: العينان تنامان والقلب يقظان. قاعدين بيوصفوا حاله. ثم قال للآخر: ما به؟ قال: مطبوب، يعني مسحور. قال: على ماذا؟ قال: على مشط ومشاطة في بئر كذا، فعلته فلانا اليهودي. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندما استيقظ سيدنا علي فنزح البئر، ثم بعد ذلك استخرج العمل أو السحر، ثم فك العقد فنشط صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكان قد أصابه السحر في جسمه كما يصيب الميكروب المرض، يؤثر على الجسم بالمرض، تأثير مرض فقط ولكن ليس تأثيرا على العقل. نعم، الحديث في البخاري. لا سيبك منه، كل اللي في البخاري صحيح. ما قالوا ان زوجته، لابين من الاعتم قالوا ان زوجته هي اللي ايه، مراته هي اللي وضبت له الامور. كل اللي في البخاري صحيح، واعرض عن غير ذلك، كل اللي في البخاري صحيح والتاريخ احسن. واللي انكر هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم سحر، انكر بحجة انه هو اراد انه يحمي جانب الرسالة، خاف لحسن الناس تظن اذا سحر النبي ان يتلخبط في التبليغ فيحصل لخبطة في التبليغ، هو أراد أنه هو يكرم النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار هذا الحديث. ولكن هو لم يفهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم تأثير السحر في جسده كتأثير المرض في جسده، مجرد مرض فقط في جسده لم يؤثر على عقله، لم يجد في جسمه نشاط، كان أحيانا يشعر أنه هو جسمه ثقيل عن العبادات اللي كان معتاد أن يعملها، فساعات نومه زادت شوية، حس أنه هو يقوم بالليل يغتسل ويظن انه اتى زوجاته ولم ياتهم، دي اكثر تاثير كما يؤثر الميكروب في ايه، في بدن الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم مش مرض مرض عادي، وكان يجيله الحمى وكان يجيله الصداع، فهو برضو السحر اثر فيه زي تاثير هذه الاشياء، فدي لا تؤثر على عصمته ولا تبليغه. ومن ناحيه تاشيره معصوم لا شك، يعني فتره بسيطه مش طويله، ثم بعد ذلك نزلت قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، فكان يتعوذ بهما صلى الله عليه وسلم. لا بعدها، ما هو يعصمك من الناس اي في التبليغ، في التبليغ، في التبليغ يا سيدي، يعني لا يمكن منه الناس فيقتلوه قبل ان يبلغ دعوة الله. لا، وعلشان كده لما بلغ رسالة الله واتم الدين اطلق سم اليهودية في جوفه الشريف فمات متأثرا بالسم على الراجل، وهو شهيد، شهيد على الراجل، فاللي قتلوا اليهود. نعم. فختم به قلبي فامتلأ إيمانا وحكمة، ثم أعاده مكانه وأمر الآخر يده، ثم أعاد قلبه مكانه بعد كده، وأمر الآخر يده على إيه؟ على مكان ما فتح، فالتأم في الحال، وأمر الآخر يده على مفرق صدري فالتأم. وفي رواية إن جبريل قال قلب وكيع، لما فتح قلب النبي سيدنا جبريل قال قلب وكيع، يعني قلب شديد، مش قلب عادي، قلب فيه حاجة، فيه سر. قلب وكيع أي شديد، فيه عينان تبصران وأذنان تسمعان، لكمال إدراكه ما يبصره وما يسمعه صلى الله عليه وسلم. يعني سيدنا جبريل رأى عين قلب النبي وهي عين البصيرة، وأذن قلب النبي وهي أذن الإيه؟ البصيرة. قال قلب وكيع فيه عينان تبصران وأذنان تسمعان. ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته فوزنني بهم فرجحتهم، ثم قال زنه بمئة من أمته فوزنني بهم فوزنتهم، يعني ايه؟ رجحهم صلى الله عليه وسلم. ثم قال زنه بألف من أمته فوزنني بهم فوزنتهم، ثم قال دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزنه. ثم قال في الحديث الآخر، كل ده حتى يبين مقام النبي للملائكة وللأمة، لأن لما سيدنا جبريل يعاين هذا بنفسه يعرف مقام هذا النبي بنفسه، كل هذا لإظهار مقام النبي لخلقه سبحانه وتعالى، وإلا لو لم يفعل ذلك ما ظهر مقام النبي عند الخلق وصار سرا بين الله وبين رسوله، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين علو مقام نبيه لخلقه. قال في الحديث الآخر، ثم ضموني إلى صدورهم، لما شافوه بالمنظر ده والمقام العالي ده فرحوا به وضموه إلى صدورهم، وقبلوا رأسي إشعارا برياسته، قبلوا رأسه إشعارا بأنه رأس الخلق، وقبلوا ما بين عينيه إشعارا أنه قرة عين الكونين صلى الله عليه وسلم. لما رأوا الأسرار اللي في القلب القوي ده، القلب الذي فيه عينان تبصران وأذنان تسمعان ولو وزن بالأمة لوزنهم، فرحوا به فرحا شديدا فتبركوا بضمه إلى صدورهم، وقبلوا رأسه إشعارا برياسته للكونين، وقبلوا بين عينيه إشعارا بأنه قرة عين الكونين صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا يا حبيب لم ترع، ثم قالوا يا حبيب لم ترع لا تخف، لما لو بقى شاحب اللون من اللي اتعمل فيه وهو لسه صبي صغير، فقالوا له يا حبيب لم ترع، أي يا حبيب الرحمن أو يا حبيب الله، يا حبيب لم ترع يعني لا تخف، إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عيناك، أي لفرحت عيناك وبردت عيناك. والقر هو البرد، لأن تملي دموع الفرح باردة ودموع الحزن حارة، فقرت عيناك يعني إيه؟ يعني فرحت عيناك من الدموع الباردة اللي هي المفرحة. نعم. لا، الدم بيجري في كل الجسد، دم الرسول بعد ما خلصوا كل حاجة مسكوا دموه وقبلوا رأسه وبين عينيه. وفي بقية هذا الحديث من قولهم ما أكرمك على الله، إن الله ما هنا ما تعجبية، يعني ما أكثر كرامتك على الله، إن الله معك وملائكته. قال في حديث أبي ذر فما هو إلا، بقيت بقى الحديث بعد كده، فما هو إلا أن وليا عني، يعني انصرف عني، فكأنما أرى الأمر معاينة، مجرد أن انصرفوا عنه شعر بقى بالعلم والحكمة والإيمان التي ملأت قلبه أنه يرى الأمر عيانا، أمر النبوة والرسالة والأكوان. وده سبب الصبي اللي كان معاه بقى اللي هو أخوه من الرضاع، لما شاف المنظر ده جري الأم حليمة وقال إن محمد ذبحوه، خلاص ذبح أخي القرشي ذبحوه، جاء رجلان أبجعاه وذبحاه. فخرجت السيدة حليمة تجري فوجدته جاء ممتقع اللون، فخافت عليه أن يحدث به مكروه، وكانت تحبه حبا شديدا، فذهبت به إلى أمية أمنة ترده إليها مخافة أن يحدث له مكروه عندها، وكانت لا تريد أن ترده إلى أمها أبدا مما رأت من البركة بعد وجود النبي صلى الله عليه وسلم معها. وحكى أبو محمد المكي وأبو الليث السمرقندي وغيرهما، ودول من علماء التفسير، أن آدم عند معصيته قال اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي، اللهم بحق محمد، بحق محمد يعني ايه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى يعني ليه حد ليه حق عنده يعني بحيث انه يطالبه بيه الديني؟ لا، يعني اي بحق ما فضلت محمدا، او بحق الذي اعطيته لمحمد منك سبحانه وتعالى، اي بما يستحقه صلى الله عليه وسلم عندك من الكرامة. يبقى ده المعنى، يعني بحقه اي بما يستحق عندك من الكرامة. زي انت ما تقول اللهم اني اسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مثلا، بحقه اي بجاهه. هو بيقول اللهم، هو قال اللات والعزى، ده بيقول اللهم، فين الشرك؟ ده سيدنا آدم، سيدنا آدم بيقول اللهم اللهم، يعني يتوجه الى الله، فين الشرك؟ بما يستحق عبدك محمد من الكرامة اغفر لي، فين الشرك؟ يا رب بحقي عندك لأنك خلقتني وضمنت لي الرزق أن توسع علي وتقضي عني ديوني، فين الشرك لو قلت الدعوة دي؟ مش ربك سبحانه وتعالى تكفل الخلق بالرزق؟ لما تيجي تقول للربك وانت مديون يا رب بحق انك تكفلت لي بالرزق اقضي عني ديوني، كأن بتقول له بحقي عندك ان انا من عبادك وتكفلت لي بالرزق اقضي عني ديوني، فين الشرك؟ ايه المشكلة؟ ها الشرك فضل. نعم، ده احنا بدين الدرس النهاردة اللهم إننا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالا وأن تحسن أحوالا، وهو أقرب الناس إلى الله وسيلة وأقربهم منزلة صلى الله عليه وسلم، أي بما يستحقه عندك من الفضل وبما يحويه من حقائق وأسرار أودعتها فيه وجعلته سبب لرحمة عبادك، ارحمني. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ ما فيهاش مشكلة. نعم. قال اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي ويروى وتقبل توبتي. دي دعوة سيدنا آدم. وعشان كده لما هارون الرشيد راح زار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وكان الإمام مالك بن أنس موجود، فقال هارون الرشيد للإمام مالك بن أنس قال أتوجه إلى القبر أم أتوجه إلى القبلة للدعاء؟ بيسأل. فقال له ولما لا تتوجه إلى القبر وهو وجهتك ووجهة أبيك آدم من قبل؟ سيدنا مالك بن أنس بيقول ولما لا تتوجه إليه وهو وجهتك، يعني بجاهه غفر لآدم من قبل، يبقى أنت بقى من باب أولى، ما أنت من ولاد. فهمت إزاي؟ فمن أدب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقف أمام القبر الشريف لا تعطيه ظهرك، لأن أنت ما تزوره في حالي في حالي في هذه الأيام كأنك زرته في حال حياته. فأنت ما تروح تزور واحد في حال حياته تديله ظهرك ولا تديله وجهك؟ تديله وجهك. يبقى من أداب الزيارة إنك تروح تتوجه إلى القبر الشريف وتقف متوجها إلى المقصورة الشريفة، يبقى وجهك مقابل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم بقى نبيك وتفضفض له، شوف انت فرحان بيه بقى وفرحان بنبيك، وتسلم عليه بقى وتطلع كل اللي انت نفسك فيه وتكلمه لانه سمع. واما تقول له يا سيدي يا رسول الله جئتك مستغفرا بذنبي مستشفعا بك عند ربي، ادعو الله لي يا رسول الله ان يغفر لي ذنبي وان يتقبل عملي وان ييسر لي امري وان يقضي حاجتي وان يغفر لامي واهلي، ما ايه المشكله؟ فين الشرك هنا؟ انت بتقول له يا رسول الله ادعو الله لي، زي ما بتقول لي ادعي لك، يبقى انت مشرك لما تقول لي ادعي. فهي المساله كده. لكن في ناس هناك مش فاهمين المساله، يقول لك لا توجه للقبله، تدي له ظهرك. فين الادب؟ فين الادب؟ لدرجه ان كثير من العلماء افتوا وقالوا انه مستحب انك انت اول ما تدخل تبدا بالزياره قبل صلاه الركعتين، تبدأ بالزيارة حتى قبل صلاة الركعتين، لأن أنت مشتاق لرسول الله، أنت رايح المسجد هنا مشتاق لسيدنا رسول الله اللي هو أشرف الخلق وموجود في أشرف بقع. فإزاي أنت تطفي الشوق ده بأنك بقى إيه تصلي ركعتين؟ أنت الأول اطفي الشوق بإيه؟ بلقيا الحبيب، وبعد ما تلتقي بالحبيب وتشبع معاه بعد كده بقى أبقى أصلي. ما تدي فرصة لغيرك من سائر الأمة، عايزين تعمل شغل برضه، هتروح تلبد هناك بقى، يا بخت من زار وخفف. لسيدنا رسول الله قول لهم، قول لهم يا عم انت بتقول لنا انا متغاب منهم زي قال اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي ويروى وتقبل توبتي. فقال له الله من أين عرفت محمدا؟ قال رأيت في كل موضع من الجنة مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله. سيدنا آدم كان قارئا كاتبا، سيدنا آدم علم آدم الأسماء كلها فكان قارئا كاتبا، دخل الجنة لقى أوراق الجنة مكتوب عليها، ساق العرش مكتوب عليه، كل حتة مكتوب عليه. فلما اتزنق بعدما أكل من الشجرة فبقى عايز يكلم ربه بأي طريقة ويقول له أي حاجة عشان ربنا يقبله ويعفو عنه. فلما لقى في اسم بشر بجوار الله، بجوار اسم الله في كل بقعة، علم أن هذا أفضل الخلق عند الله، فتوجه إلى الله بأفضل خلقه اللي هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى محمد عبدي ورسولي، يعني ان في اماكن مكتوب محمد عبدي ورسولي او في اماكن تانية مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله. فعلمت انه اكرم خلقك عليك. كان سيدنا ادم ده كان عالم، نبي عالم، شوف بقى هو ابو الانبياء ابو البشر، عنده علم كبير، علم آدم الأسماء كلها لدرجة إن الملائكة غاب عنها علم سيدنا آدم ما عرفتوش، وسيدنا آدم بقى يعلمهم يقول لهم دي كذا ودي كذا ودي كذا، وهم قاعدين شايفين الحاجات دي بقى لهم آلاف السنين ما يعرفوش أسماءها. جاء سيدنا آدم علمهم، سيدنا آدم عالم. فقال: فعلمت أنه أكرم خلقك عليك، فتاب الله عليه وغفر له. وهذا عند قائله أي مكي والسمرقندي قول تأويل قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. وفي رواية أخرى: فقال آدم: لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك، لأن قالوا أن العرش هو سقف الجنة، قالوا عرش الله هو سقف الجنة، رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعرش الله مخلوق من مخلوقات الله، الله مستغن عن العرش وعن الكرسي وعن السماوات والأرض. مش تفتكر ان العرش ده يعني ربنا لا يستغني عنه، وانه محتاجه كاحتياج الملك الى العرش حتى يستقر عليه الاستقرار الحقيقي؟ محال، الله لا يحمله شيء، يحمل كل شيء وكل شيء في قبضته سبحانه وتعالى، والله على ما عليه كان، قائم بذاته، قيوم سبحانه وتعالى. العرش والسماوات والأرض والكرسي قائمة بالله، فهي مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل. فإذا فيه مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه ليس أحد أعظم قدرا عندك ممن جعلت اسمه مع اسمك. فأوحى الله إليه: وعزتي وجلالي، إنه لآخر النبيين من ذريتك، ولولاه ما خلقتك. يبقى هو ده قطب فلك الجمال ومركز مدار الجلال صلى الله عليه وسلم، هو ده صلى الله عليه وسلم. في ناس ممكن يقول لك ان الكلمات اللي تلقاها سيدنا ادم جاءت في القران موضحه: لا اله الا انت سبحانك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربك قال: فتلقى ادم من ربه كلمات، هذه منها، لان سيدنا ادم سال الله سبحانه وتعالى بادعيه كثيره، منها ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ومنها توجهه الى الله بنبيه صلى الله عليه وسلم فتاب الله عليه. قال اللي هو الآجري البغدادي شيخ أبي نعيم، سكن مكة وتوفي بها سنة 360 هجرية، اللي هو قال هنا الآجري، قال: وكان آدم يكنى بأبي محمد. سيدنا آدم كان يكنى بأبو محمد، اختصر كل الأجيال دي وهو الخلاصة، خلاصة أبنائه، فكان يدعى بإيه؟ بخلاصة أبنائه صلى الله عليه وسلم. أول ما سمي أبو محمد ويكنى كنيته، وقيل بأبي البشر. وروي عن سريج بن يونس أنه قال: إن لله ملائكة سياحين عبادتها على كل دار فيها أحمد أو محمد، إكراما لمن إكراما منهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، لمجرد اسمه بس. ربنا ليه ملائكة مخصوصة سياحين في الأرض، تلف على أي بيت في واحد اسمه محمد أو أحد تحفظ، إكراما لسيدنا محمد لمن تسمى باسمه بس، فما بالك بقى من تحقق بحقائقه ومن تأسى به ظاهرا وباطنا حقيقة وشريعة، يبقى مقامه إيه؟ إذا كان مجرد الاسم ليه مقام، ليه كرامة كبيرة يا عمي. يبعث يوم القيامة فينادي منادي من الملائكة: من اسمه محمد يدخل الجنة، فإني أستحي أن أعذبه. وعشان كده الإمام البصيري بيقول إيه؟ فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا، وهو أولى الناس، وهو أولى الناس بالذمم. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا، لأنه البصير اسمه محمد، فبيقول بيني وبينه ذمة وعهد إن أنا اسمي محمد وهو أولى الناس بالذمم، فهو اكيد هيعامل اللي اسمه محمد على اسمه معاملة خاصة. واخد بالك؟ فهو يعني عامل امل كبير على الحكاية دي. وفي اخبار دلت على ان اللي اسمه محمد او احمد او اللي تسمى باسماء النبي دي كرامة خاصة. هتيجي الاخبار دي. ودي بركة اسمه صلى الله عليه وسلم. مثلا ده عندهم شغل جامد. انه قال ان لله ملائكة سياحين عبادتها يعني وظيفتها على كل دار اي على حفظ كل دار فيها احمد او محمد فيها واحد اسمه احمد او اسمه محمد اكراما منهم لمحمد صلى الله عليه وسلم لانه لم يتسمى بمحمد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم الا مؤمن به على الاطلاق في حد من الكفار فكر يسمي نفسه محمد مستحيل فلم يتسمى بمحمد او احمد الا مؤمن بسيدنا احمد ومحمد قبليه قالوا ان هم ثلاثة او اربعة لكن منذ بعثة النبي لم يتسمى بمحمد الا مؤمن به على الاطلاق في كل عصر قبليه كانوا ثلاثة او اربعة سموا محمد من العرب وليس من قريش لانه كان شاعت في الاخبار ان في نبي يبعث في هذه البقعه اسمه محمد فكان كل واحد بقى ايه عرف الموضوع ده يجي له ولد يسميه محمد فتسمى قبليه اربعه لكن ايه ما طلعوش هم وقالوا انهم ماتوا صغار او حتى كبار ما تفرقش معاهم وروى ابن قانع القاضي عن ابي الحمراء قال ابي الحمراء دي لغز لان في اتنين من الصحابه اسمهم ابي الحمراء فتبالك لغز واتنين من الصحابه اللي هم ابي الحمراء واحد منهم ورد عنه حديث واحد والتاني لم يروى عنه اي حديث واللي ورد عنه حديث واحد ما كانش هو ده الحديث حاجه غريبه فالحديث ده ضعيف من هذه الجهه ضعيف من هذه الجهه لكن احنا قلنا ان الاحاديث الضعيفة يجوز روايتها ايه في مثل هذه الامور في الاخباريات وفي بيان فضائل الانبياء والرسل وفي المواعظ وفي الاخلاق طالما لا تأتي بما يخالف ما هو اصح منها او ما يخالف الشرع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اسري بي الى السماء اذا على العرش اذا لي فجائية يعني كأنه صادف فجأة لما أسر به إلى السماء كأنه فوجئ فكلمة إذا دي بيسموها إذا الفجائية أي فوجئت فجأة أو على غير توقع إذا على العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله أيدته بعلي أيدته بعلي اللي هو سيدنا علي بن أبي طالب دي كرامة كبيرة لسيدنا علي وسر من أسرار سيدنا علي لأن الصحابي الوحيد اللي حبه علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق سيدنا علي الرسول سيدنا علي قال إيه والذي برأ النسمة وفلق الحبة إنه لعهد رسول الله إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق فده خصوصية لسيدنا علي عجيبة وده حديث صحيح مسلم ها طبعا وتأييد الله تأييد الله لسيدنا علي لسيدنا رسول الله كان ليه خصوصيات غريبة أولا سيدنا علي نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم يوم